السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في التواتر. ذكرنا في الدرس السابق تعريف التواتر وما هي الأمور التي يتحقق بها التواتر، وبينا أن العمدة في التواتر وفي تحققه هي الكثرة المفيدة للعلم، فالكثرة لوحدها لا تصنع تواترا. الكثرة لوحدها قد لا تصنع تواتر. لماذا؟ ذكرنا أنه قد يحصل التواتر بعشرة ولا يحصل بمئة، بل لا يحصل بألف. لابد أن تكون كثرة مفيدة للعلم. اليوم نتعرض إلى أقسام التواتر. عندنا في التواتر قسمين قد وقع الاتفاق عليهما بين السنة والشيعة. الأول هو التواتر اللفظي. شنو يعني التواتر اللفظي؟ يعني أن ينقل الحديث بألفاظه. هذه الكثرة الكثيرة من الرواة من الطرق تشترك في نقل نفس الألفاظ. مثلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نفس هذا اللفظ مثل ما ورد نقله 120 صحابي، نفس هذا اللفظ، هذا يسمى تواتر لفظي، لأن الذي تتابع هو نقل الحديث بألفاظه، فهذا يطلق عليه التواتر اللفظي. عرف بأنه ما اتحدت فيه ألفاظ المخبرين، نقلوه بنفس اللفظ بنفس الكلمات بنفس الحروف، يعني بصياغة واحد، مثل من كنت مولاه فهذا علي مولاه، مثل حديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا متواتر لفظا. يعني كل الرواة الذين نقلوا هذا الحديث اشتركوا في نقل نفس الألفاظ. مثلا إن كان متواتر، ما دي متواتر ولا سيد شباب أهل الجنة، مو معلوم أنه متواتر. هذا القسم الأول. الثاني هو التواتر المعنوي. التواتر المعنوي، نعم نقل الحديث مجموعة كبيرة من الناس، كثرة مفيدة للعلم، لكن لم يتحدوا في نقل نفس ألفاظ الحديث، لا، إنما نقلوا معنى مشترك. يعني كل واحد نقل كلام، هذا الكلام كل طريق من الطرق يمكن أن نجمع بينهم معنى مشترك. مثل ماذا؟ يجي مثلا راوي يتحدث عن بطولات أمير المؤمنين في غزوة بدر، يجي واحد ثاني يتحدث عن بطولات أمير المؤمنين في غزوة أحد، ثالث يتحدث عن الأحزاب، رابع عن صفين، خامس عن الجمل، عن النهروان قبل الهجرة. طبعا هالرواة كل واحد يتكلم عن شيء مختلف، شيء ما في ألفاظ مشتركة، لا، كل واحد يتكلم عن حادثة مشتركة، لكن الشيء الذي يشترك بين كل هذه النقولات ماذا؟ هي بطولة أمير المؤمنين عليه السلام. ما قال أن أمير المؤمنين بطل نقل نفسك، لا، هذا وصف مشهد، هذا المشهد نستشف منه هذا المعنى، معنى البطولة، معنى الشجاعة. ذاك نقل مشهد ثاني، ذاك نقل مشهد ثالث، وهكذا. أو لا، مثلا كرم الإمام الحسن عليه السلام، يجي واحد ينقل هذه القضية، الإمام الحسن كان لا ينام الليل، يحمل الجراب على ظهره ويوزع الأموال والأكل على الناس، الصورة. يجي واحد صورة ثانية، جاء فقير للإمام الحسن وأعطاه صورة مليئة بالمال. يجي واحد ثالث ينقل قصة أخرى مع فقير آخر. رابع ينقل مثلا قصة أخرى تعامل بين الإمام الحسن والحسن والعبيد. اختلاف الألفاظ يعني، هذه قصص مختلفة. أحسن، مختلفة، لكن من هالقصص هناك معنى مشترك بينها، وهو كرم الإمام الحسن عليه السلام. مثلا بطولة أمير المؤمنين، التواتر المعنوي هو أن لا تتحد مثلا ألفاظ المخبرين في النقل، لا، إنما يخبرون بألفاظ مختلفة، لكن هذه الألفاظ، هذه الأحاديث تشترك في معنى واحد، هذا المعنى هو المعنى المتواتر، فيقال تواتر معنوي، يعني المعنى هو الذي تواتر وليس اللفظ، تواتر معنوي. نعم، هنا قضية دقيقة، التواتر المعنوي هذا المعنى المستفاد، تارة يكون مستفاد بالدلالة التضمنية، يعني معنى متضمن، مثل شنو؟ مثل مثلا اي لا، مو قضية نفس المضامين، كلام الحين على الدلالة، يعني هذا المعنى يكون موجود في نفس الحادثة، مثل المثال الذي جاء به هنا، قال إذا أخبر شخص أن زيدا ضرب عم، وأخبر آخر أن زيدا ضرب بك، وأخبر ثالث أنه لطم خالد، ورابع أنه رفس عمرو، يقول إذا تجمع هذه المعاني، المعنى المتضمن بالدلالة التضمنية أن زيد هو ضارب، هذا يصير هذا المعنى استفدناه بالدلالة التضمنية بالتضمن. وقد يكون لا بالدلالة الالتزامية، مثلا رواية تذكر مواجهة أمير المؤمنين لعمر بن عبد ود، رواية مواجهة أمير المؤمنين لمرحب، رواية مواجهة أمير المؤمنين مثلا للجن، في رواية استفدنا منها الشجاعة، استفادة الشجاعة ليست بالدلالة التضمنية إنما بالدلالة الالتزامية، لازم مواجهة أمير المؤمنين لمرحب اليهودي، أنه شجاع. نعم، الشجاعة ليست، لم يتلفظ بالشجاعة في الحديث، ولم تذكر الشجاعة، لكن هو معنى التزامي. فالمعنى الذي يتواتر مو دائما يكون بالدلالة المطابقية، قد يكون بالمطابقية، قد يكون بالتضمنية، وقد يكون بالالتزامية. إذن الفرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي أن الأول هو ما اتحدت فيه ألفاظ المخبرين ونقل بصيغة واحدة، الثاني هو الذي اتحد فيه المعنى وليس اللفظ. هذه الأقسام، القسم الأول والثاني، موجود عند الشيعة وعند السنة، ولا فرق بينهما إلا الفروق اللي ذكرناها في أصل التواتر. يبقى قسم ثالث، وهذا القسم الثالث هذا فقط عند الشيعة، بس يحتاج شوية التفات. القسم الثالث اسمه التواتر الإجمالي، هذا يقال الحديث متواتر لفظا، الحديث متواتر معنا، هذا الحديث متواتر إجمالا. شنو التواتر الإجمالي؟ خلنا نجيب قصته. هذا هو شيء التواتر الإجمالي، أول من قال به هو الأخند صاحب الكفاية، أو أول من اصطلح عليه بهذا الاصطلاح الأخند صاحب الكفاية. الأخند كان يرد على بعض إثارات الإخبارية، الإخبارية أشكلوا على الأصوليين، قال أنتم يا الأصوليين إحنا مجمع عندنا أنه لا يجوز العمل بالظن، القرآن الكريم نهى في أكثر من مورد عن العمل بالظن، إن يتبعون إلا ظنا، عندنا آيات كثيرة تنهى لا ما وصلنا مو وصلنا تنهى عن العمل بالظن زين والظن الذي يكون حجة هو الظن الذي ورد الدليل عليه يعني الظن الذي أمضاه الشارع المقدس اللي أنتم تسمونه الظن الخاص زين يقول الآن روايات الكتب الأربعة إحنا كأخبارية نقول إنها متواترة نقول قطعية الصدور أنتم تقول أنها تقولون أنها أخبار أحد وأنها ظنية حتى الحديث الصحيح لا يفيد إلا ظنا كيف تعملون بالظن وقد نهى الله عن العمل به إن قلتم أن خبر الثقة خبر الثقة الواحد مو الخبر المتواتر خبر الآحاد الذي يفيد الظن إن قلتم أنه من الظن الخاص قلنا نريد الدليل على أنه ممضن من قبل الشارع أن الشارع أمضاه قال أنه يجوز العمل بهذا النوع من الظن فإن قلتم أن الدليل عليه الأحاديث الواردة في حجية خبر الثقة قلنا لكم هذه أحاديث هي بنفسها شنو آحاد وهل تستدلون على جواز العمل بالظن على جواز العمل بالظن بظن آخر هذا شنو دو يعني توقف جواز العمل بالظن على الظن جاوب يقول ما عندكم جواب إلا أن تقولوا أن هذه روايات الكتب الأربعة هي قطعية فترجع إلى قول الإخبارية أن الكتب الأربعة صحيحة وقطعية يلا قال جاوب العلماء أجابوا منهم صاحب الرسائل فتق الإجابة في هذه الجواب في هذه المسألة صاحب الكفاية جاب هذا الجواب قال لا الأحاديث التي نصت على حجية خبر الثقة الواحدة كان في الخبر الأحاد قال هي متواترة زي المتواترة لفظا ما عنده متواترة معنا ما عنده ما عندنا مجموعة أحاديث كثيرة تشترك في معنى واحد وهذه الكثرة يمكن أن تفيد العلم قال متواترة إجمالا كيف متواترة إجمالا قال عندنا طوائف كثيرة من الأحاديث عندنا قسم من الأحاديث اللي اسمها أحاديث الإرجاع يجي ذاك الرجل للإمام يسأله مثلا شقتي بعيدة ولا أصل إليكم في كل حين فمن أين أخذ معالم ديني قال عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا يقول هو أرجع زكريا بن آدم يعني قول زكريا بن آدم حجة يقول هذه طائفة طائفة الثانية لكن ظني هذا لكن ظني ما تستطيع تستدل حجة على حجية الظن بالظن هذه طائفة من الروايات اللي هي أحاديث الإرجاع مثلا عندك قسم ثاني من الأحاديث لا الإمام أقر نقولات بعض الناس اللي هي أخبار أحاد طائفة قسم ثالث الإمام رتب الأثر على الوثاقة أيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني من قال نعم يعني ربط بين الأخ والنقل وبين الوثاق يقول هذه الروايات كثيرة طوائف كثيرة 4, 5, 6, 7 طوائف مثلا من الروايات نعم كل طائفة منها لا نستطيع أن نقول أنها متواترة يعني أحاديث الإرجاع طائفة هذه الأحاديث طائفة أخرى 3 طائفة أخرى 4 طائفة أخرى يقول كل طائفة ليست متواترة فشنو الطريقة يقول هذه الروايات كلها بطوائفها 7 مثلا متواترة إجمالا شنو يعني إجمالا يعني على وجه الإجمال نعلم بصدور بعض هذه الروايات عن المعصومين انت تسألني اي بعض منها أي بعض؟ أقول لك نعم. إجمالا بعض الروايات من هذه الطوائف صدرة. زين الحل، شنو فائدتها إذا أنا ما أعرف أي طائفة منها اللي صدرت؟ يقول أنا أخذ بأضيق دائرة، أخذ ما يعبر عنه بالمقدار المتيقن من هذه الروايات. مثلا أحاديث الإرجاء زكريا بن آدم وكذا، مثلا أقول إنه زكريا بن آدم هو عادل إمامي، إمامي عادل. مثلا حديث أبان بن تغلب، يا أبان بن تغلب أفتي الناس، أقعد في المسجد وأفتي الناس، فتوى حجة، أبان بن تغلب إمامي عادل. زكريا بن يونس بن عبد الرحمن ثقة، إمامي عادل. فكل هذه الأحاديث نستطيع أن نجمع بينها بالدائرة الأضيق بالمقدار المتيقن، وهو أن خبر الإمام العادل حجة، فنقول خلاص. إذن ثبت لنا بالتواتر الإجمالي حجية خبر الإمام العادل. وضحت الصورة شوي؟ إذن الفرق بين التواتر الإجمالي والتواتر المعنوي أن التواتر المعنوي نعلم بصدور معنى مشترك بين الأحاديث، يعني الأحاديث بينها معنى مشترك. التواتر الإجمالي لا، ما بينها معنى مشترك، لكن يمكننا أن نجمع بينها بأخذ الدائرة الأضيق المقدار المتيقن بين هذه الأفراد، فيقال متواتر إجمالا. من تطبيقات المتواتر الإجمالي مثلا السيد الخوئي عندما ناقش أحاديث التحريف، حديث تحريف القرآن، قال متواتر إجمالا. كيف متواتر إجمالا؟ تحريف القرآن عندنا عنوان عام اللي هو التغيير، تحريف اللي هو التغيير. عندنا أحاديث تقول بنقص آيات من القرآن، آيات من القرآن. عندنا أحاديث تقول بنقص سور. عندنا أحاديث تقول أحاديث طائفة هكذا أنزل، لم ينزل هكذا إنما هكذا أنزل. عندنا مثلا أحاديث نسخ التلاوة. عندنا أحاديث التحريف بمعنى تحريف المعنى. سيد الخوي يقول أحاديث التحريف هي متواترة، لكن متواترة إجمالا، يعني تقول وقع التحريف، يقول لك لا، نعم هذه الطوائف متواترة إجمالا، يعني نعلم بصدور جملة من هذه الروايات عن الأئمة. أنت تسأل أي جزء أي طائفة، يعني الروايات التي قالت بنقص آيات من القرآن هي صدرت عن الأئمة؟ يقول لك لا ما أعرف. الروايات التي قالت بنسخ التلاوة؟ يقول لك ما أعرف. الروايات اللي قالت هكذا أنزل؟ يقول لك ما أعرف. لكن إجمالا أحاديث التحريف متواترة، نقطع بصدور بعضها. تقول له هل نقصت آيات من القرآن؟ يقول لك لا. تقول له كيف تقول أن إذن روايات التحريف متواترة؟ يقول لك نعم، روايات التحريف متواترة إجمالا، أنا ما عندي دليل إنه هذا صدر عن المعصوم اللي هي نقص آيات، ما عندي دليل أن نقص صور صدر من المعصوم، ما عندي دليل إنه هكذا أنزل طائفة هكذا صدر من المعصوم، لكن أعلم أن هذه الكثرة من روايات التحريف تدل أن بعضها صدر. أي بعض؟ هذا هذا هذا هذا ما أعرف. المقدار المتيقن حصول تحريف، يحتمل التحريف يكون في المعنى، محتمل يكون في اللفظ بالنقيصة في هذا القرآن الموجود، يحتمل يكون بالزيادة في هذا القرآن الموجود، يحتمل يكون بالنقيصة في مصحف آخر غير هذا القرآن، كل هذا محتمل. تبقى بعد تجي بعدين الأدلة الأخرى، لا عندنا أدلة تمنع النقيصة في هذا القرآن، عندنا أدلة تمنع الزيادة في هذا القرآن، هذه يسموه التواتر الإجمالي. حاليا على ما يحضرني طبق فقط في هذه الموارد. الأخنت وعلماء الأصول عموما طبقوه على حجية خبر الثقة في مقام الرد على الإخبارية، والسيد الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن طبقه على روايات التحريف. هذا القسم مو موجود عند العام. القسم الثالث التواتر الإجمالي فقط موجود عند الشيعة. العامة أهل السنة والجماعة فقط عندهم تواتر لفظي وتواتر معنوي فقط. التواتر الإجمالي فقط عندنا في علم الأصول. حتى علماءنا القدماء مثل الشهيد الثاني في الرعاية أو في شرح البداية ما تعرض إلى هذا المعنى، قسم نفس تقسيم العامة. شوف قال وينقسم الخبر مطلقا إلى متواتر وأحاد، والأول هو ما بلغت، هذا قرأناه الكلام، إلى أن يقول بعد ما ذكر كلام كثير، وين هو كلام؟ نعم، قسمه إلى متواتر معنى ومتواتر لفظا فقط، غير هذا ما تعرض إلى معنى آخر. هذا التواتر الإجمالي فقط بدأ مع الأصوليين فقط، منهم صاحب الكفاية. على كل حال يعني مو ابتلاء، لكن عادة يبحث في علم الأصول، لأنه بعض يعني اللي تعرضوا إلى كلام سواء الشيخ الأنصاري أو الأخنت وقع خلط في فهم معنى التواتر الإجمالي، بالذات في كلام الأخنت. مثلا الأخنت لما تعرض إلى التحريف قال كما تشهد بذلك الأخبار، البعض جاء قال لا، الأخند الخراساني يقول بتحريف القرآن، ولا هو يقول بالتحريف الإجمالي نفس كلام السيد الخوئي، لكن أي نوع من التحريف أو النقيصة الإجمالية كما عبر أغبزون، أي نقيصة، حتى نسخ التلاوة يعتبر نقيصة. بس أهم شيء واحد يفهم التواتر الإجمالي شنو هو بالضبط، بحيث بعدين في مقام التطبيق يستطيع أن يطبق. ففي الأصول عادة في الرسائل في شرح الكفاية يتعرض إلى التواتر الإجمالي ويشرح بتفصيل أكثر من التفصيل الذي ذكرناه الآن. كل ما ذكرناه هذا خاص بالتواتر. نحن ذكرنا الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. الشروط التي ذكرناها يعني الحديث الذي نقلته جماعة عن جماعة بحيث تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب، هذا تواتر. ما سوى هذا أحد، حتى وإن بلغ عدد رواته 1000 يبقى أحد، بما أنه لم تتوفر فيه شروط المتواتر فهو آحاد. لو رواه 1000000 ما لم يصل إلى حد الكثرة، مو أي كثرة، المفيدة لشنو؟ للعلم. ما لم يصل إلى هذه الدرجة فهو أحد. فكل حديث ليس بمتواتر هو حديث أحد، حتى لو رواه 400000000 نفر يبقى أحد. شروط المتواتر ذكرناها، الآن الأحد. فتعريف الأحد كل خبر لم يبلغ حد التواتر، كل ما ليس بمتواتر فهو أحد. الأحد أيضا له أقسام، وأقسام كثيرة جدا، سنذكر الأقسام بلحاظ عدد الرواة. إحنا الآن كل تقسيمنا الخبر إلى متواتر وأحاد هو بلحاظ عدد الرواة وإفادة العلم. الأحاد له أقسام، أو الخبر الواحد أو الأحاد. عندنا القسم الأول هو المستفيض. وهذا التعبير دائما يتكرر. المستفيض هو الخبر الذي رواه كثرة، رواه مجموعة كثيرة من الناس، إلا أنه لم يبلغ حد التواتر. طبعا مستفيض مأخوذة من فاض، فاض السيد، وهذه كناية عن كثرة الرواة. مستفيض يعني بلغت طرقه حد الاستفاضة، أي كثيرة، رواته كثيرين. المستفيض كل حديث رواه كثرة لكن لم يصل إلى حد التواتر. نعم، هل يمكن أن نسأل أكثر رواته كم؟ لا، أكثره ما له حد. نعم، أقله ثلاثة أفراد، ما من ثلاثة فصاعدا، يعني كل حديث رواه ثلاثة فصاعدا ولم يبلغ حد التواتر هو ماذا؟ مستفيض. مهما كثر الرواد، يعني حتى لو بلغوا 2000، لأن قلنا التواتر هو مو كثرة فقط، التواتر هي كثرة مفيدة للعلم، قد تكون كثرة لكنها ليست مفيدة للعلم. ذكرنا كلام الشهيد، قد يحصل العلم بعشرة ولا يحصل بمئة. فيقول لك قد يكون الحديث رواه 100 وحديث آخر رواه 100، الأول متواتر الثاني متواتر، لأنه الأول أفاد العلم الثاني لم يفد علم. زين، الثاني مو متواتر، شنو هو؟ أحد. حتى لو رواه 100 يبقى أحد. وأيضا حديث قد يرويه 7 وحديث ثاني قد يرويه 7، الأول متواتر الثاني متواتر. ليش؟ الأول استوفى شروط التواتر، الثاني لم يستوفى. المدار على الكثرة، مو الكثرة فقط، المفيدة للعلم. فهو يريد يقول كل حديث مهما بلغ عدد رواته، بما أنه لم يفد العلم، يعني احتمال الكذب موجود، احتمال التواطؤ على الكذب موجود، ليس بمتواتر، هو أحد. واضح؟ المستفيض هو خبر واحد، يعني الحديث الذي لم يكن متواتر غير مفيد للعلم ورواه ثلاثة فأكثر، هذا المستفيض. زين، يجي الآن الكلام، هذا الخطأ اللي يقع فيه الناس، هل المستفيض حجة؟ التواتر خلاص، بما أنه وصلنا إلى أثبتنا أن الحديث متواتر انتهت القضية، لأن التواتر يفيد شنو؟ العلم. وفي الأصول تقرر حجية القطع حجية ذاتية، القطع هو بنفسه حجة، ما يحتاج إلى إثبات حجية. زين، المستفيض يفيد العلم أو لا؟ لا يفيد العلم، إذن هو ليس بحجة. إذن لما نقول حديث مستفيض، مو بالضرورة يكون حجة، مو بالضرورة يكون صحيح. الاستفاضة فقط ناظرة إلى عدد الرواة، رواه 3, 4, 5, 200, 10,000، ثاني قطع انتهى. بس الكلام، هل إذا قلنا مستفيض يعني الحديث حجة؟ لا، ما لها علاقة. الاستفاضة فقط ناظرة إلى عدد الرواة، قد يكون الحديث رواه كثير من الناس لكنه ليس بحجة، مجموعة كذابين. فعندما يعبر بعض العلماء وقد استفاضت الرواية بذلك، هذا لا يعني الحديث حجة، لا الحديث صحيح. ليجي عالم ثاني يقول هذا لم يثبت، تقول له كيف فلان يقول مستفيد؟ يقول لك مستفيد لكن ما ثبت، ما في تنافي. نعم، بخلاف إذا واحد يقول متواتر والآخر يقول ما ثبت، هنا يختلف الموضوع. أما الاستفاضة، قد تجتمع الاستفاضة مع ماذا؟ مع الضعف، مع عدم الحجية. المستفيض يعامل معاملة الخبر الواحد. نعم، حجة وليس بحجة، يبحث فيه بالطرق التي سنتعرض لها لاحقا. فهذا الخطأ لا تقعون فيه، كثير من الناس يقعون فيه، يقول لك لا صحيح، هذا ثابت، شنو الدليل على ثبوته؟ العالم الفلاني قال هذا الحديث مستفيض له. ما في تلازم بين الاستفاضة والحجية. نعم التواتر في تلازم بين التواتر والحجية. لماذا؟ لأن التواتر مفيد للعلم، والعلم هو حجة، حجيته ذاتية، الاستفاضة لا. إذن المستفيض هو كل خبر زاد عدد رواته عن الثلاثة ولم يفد علما، لأنه بمجرد يفيد علم يصير شنو؟ تواتر يصير. هذا الأول. الثاني هو الخبر العزيز. العزيز في اللغة عندنا معنيين. المعنى الأول فيه كلام أنه بمعنى القوي، وعززنا بثالث بسورة ياسين. شنو عززنا بثالث؟ يعني قويناهم بثالث، دعمناهم بثالث. في الأمور العسكرية يقولون أرسلنا شنو؟ تعزيزات. هو بمعنى القوي، شيء قوي. أو العزيز بمعنى الذي وجوده نادر. شنو معنى أن الله عزيز؟ عزيز ما في مثله، ما له مثيل، عزيز في وجوده ليس له نظير. فالعزيز له معنيان في اللغة، عزيز بهذا المعنى الأول قوي، وعزيز بالمعنى الثاني نادر الوجود. زين. اصطلاحا هو الحديث الذي يرويه اثنين في كل طبق. المستفيض كم؟ قلنا ثلاثة فصاعدا. العزيز اثنين، يعني افترض النبي صلى الله عليه وآله لابد أن يروي اثنين من الصحابة، وعن كل صحابي كم يروي؟ اثنين، وعن كل واحد من هؤلاء اثنين، وهكذا، بحيث تصبح على الأقل على الأقل على الأقل اثنين في كل طبق. يعني لازم طبقة الأولى اثنين، هذه الطبقة على الأقل اثنين، يعني لو رومة أربعة ستة ما يذوق، على الأقل اثنين، بحيث أنه في كل طبقة يوجد راويان لهذا الحديث. هذا العزيز. زين، ليش سمي العزيز بهذا المعنى؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول لمناسبة معنى القوة، أنه الراوي الثاني يعزز الأول فيصبح قوي في كل طبقة. يدل على الصحة. يدل أهم نجي. يدل على يعني المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي هو التقوية. إنه يكون راوي ثاني يعزز الأول، يقوي الأول. وهذا ذهب إليه البعض. أو لأنه قليل الوجود. هذا النوع قليل الوجود. العزيز قليل الوجود. إنه في كل طبقة اثنين. طبعا ابن حبان، ابن حبان على ما في بالي في مقدمة صحيحه يقول أصلا ما يوجد عندنا حديث عزيز، فضلا عن المتواتر. طبعا لو قلنا ابن الصلاح نفى وجود المتواتر عند السنة، يقول من طلب ذلك أعياه. ابن حبان يقول حتى الحديث العزيز اللي له راويان في كل طبقة موجود. والأعجب من هذا أن الحاكم ادعى أن هذا العزيز هو شرط البخاري في صحيحه. يعني البخاري أحاديثه هي من قسم العزيز، يعني في كل طبقة روى الحديث اثنين. هذا دعوى الحاكم أنه هذا هو شرط البخاري. ابن حبان يقول أصلا ما عندنا حديث صحيح، حديث عزيز. فلذلك البعض قال لا، الحاكم مخطئ، هذا مو شرط البخاري، البخاري شروطه أخرى. طبعا البخاري أصلا ما له شروط، أصلا ما ذكر لا شروط ولا شيء، هم بعدين جاءوا حطوا الشروط. على كل حال، فالحديث العزيز هو ما الذي يرويه اثنين في كل طبقة. ونفس الشيء الحديث العزيز بنفسه ليس بحجة، إنما يبحث فيه في طرقه هل هو حجة أو لا. الأخير هو الحديث الغريب. وهو ما دون العزيز، يعني الذي يرويه واحد في كل طبقة. طب قليل الوجود هذا الثاني ايش معناه؟ هو العزيز. نفس المعنى عنه. اي العزيز سمي عزيز. ليش سمي هذا النوع عزيز؟ ليش سموه عزيز؟ لأنه قليل الوجود، يتناسب المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي. الغريب هو ما دون العزيز، يعني الذي يرويه واحد إما في طبقة واحدة أو في كل الطبقات. افترض حديث رواه عن النبي صحابي واحد وبعدها رواه 10,000 عن الصحابي، غريب. رواه 2 2 2 2 وفي طبقة رواه واحد، غريب. فالغريب هو من فرد بروايته فرد واحد سواء في جميع الطبقات أو في بعضها، في جميع الطبقات أو في بعضها هنا أو هنا، وسواء في أول السند أو في وسطه أو في آخره، هذا يطلق عليه غريب. كيف يعني شيخ؟ ما في الحين احنا قلنا مثلا العزيز هو الذي يرويه 2 في كل طبق، مو هذا العزيز يروي راوي 1 2 في الطبقة، افترض 1 2 في الطبقة، هنا مثلا روى 3 عن هذا 5 عن هذا، بمجرد أن نأتي إلى طبقة واحدة، طبقة كان فيها راوي واحد، يعني افترض روى عن النبي 2 وهذول 2 نقل عنهم شخص واحد هذا الحديث وبعدها نقلوا عنه كثيرين، هالطبقة هذه كم راوي فيها؟ واحد. خلاص، بما أنه في طبقة فيها راوي واحد عزيز، عفوا غريب. أو لا، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه واحد عن واحد عن واحد، هذا عزيز، عفوا غريب، مش ممسك العزيز. أو رواه واحد عن واحد، هنا جاء رواه 3 طبقة لبعدها 20، يبقى غريب. يكفي في الغريب أن يكون في طبقة رواه واحد، في طبقة أكثر واحد يطلق عليه غريب. هذا حجة يعتبر؟ لا، كل هذا يبحث عن حجيته، كل حديث يبحث فيه عن حدة، هل هو حجة أو ليس بحجة. الغريب هذا هو المعنى المستعمل عند أهل السنة والجماعة. الترمذي بالذات في سنن الترمذي تجد كثيرا ما يذكر هذا المصطلح، هذا حديث صحيح غريب، هذا حديث حسن غريب. البعض يظن أن معنى الغريب هو أنه متنه غريب، عنده مشكلة في المتن. لا، هذا الخلط. إحنا عندنا مثل العلامة المجلسي إذا قال عن الحديث غريب يعني في مشكلة في المتن، هذا عند المجلسي، اصطلاح المجلسي بالخصوص، إذا قال حديث غريب المجلسي يريد منه أنه متن الحديث فيه مشكلة. قسم من المتأخرين يعبون بهذا التعبير، هذا حديث غريب، يعني ترى المتن يحتاج لتوجيه. العامة لا، العامة غريب هذا ذكرنا. يعني احنا ما نعتمد على الغريب، يعني على لا، موجود الاثنين. احنا عندنا، احنا الغريب في علم الدراية هو هذا المشهور عندنا. لحظة بس، احنا الغريب في علم الدراية عندنا هو هذا المعنى، هو الوحيد المجلسي. المجلسي وبعض من تابع المجلسي في المتن ام في احسنت، كثير من تعبيراته في الغريب يعلق على المتن مثلا، اي فلذلك الانسان لازم اذا شاف المشهور عندنا في السنة. المشهور عندنا أصلا إحنا عندنا قليل استعمال الغريب، جدا قليل، حتى عند السنة قليل، عند السنة وعندنا قليل استعمال مصطلح الغريب. إيه السنة الذي يكثر من استعمال الغريب هو الترمذي كثير، إحنا عندنا جدا قليل الاصطلاح، لكن أغلب استعمال الغريب في هالقلة هذه في المتن، يشير إلى المتن. إيه المشهور، وهذا حديث غريب، يعني عنده مشكلة في المتن، لذلك تشوف عادة بعد ما يعبر بغريب يهدفون إلى شنو؟ توجيهات للمتن، ويحتمل فيه كذا ويحتمل فيه كذا ويحتمل فيه كذا، يجيب توجيهات لهذا الحديث في المتن. فلذلك انتم انتبهوا، إذا شفتوا السنة استعملوا قالوا حديث غريب يعني السنة، إذا شفتوا الشيعة استعملوا هذا اللفظ، أحد علماء الشيعة استعمل حديث غريب، دقق ركز، لأنه احتمال المتن واحتمال السنة والأكثر أنه المشهور، ما في مشهور لأنه قليل استعماله كثير. فالأهم شيء الواحد ينتبه، هذا ما يخص الخبر الواحد، وسيأتي الكلام حول التقسيمات الأخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.